سيارة المريض عود المريض هل تدل على وجوب؟ هذا الأصل في الأوامر والأصل، لكن المعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، وهذا الأصل في الأوامر والوجوب.